القاهرة تقدم أمم أمم أمثال أمثال الإعداد والتقديم أميمة حاتم. ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة. الإبن، دعانا المولى عز وجل إلى التأمل في خلق هذه المخلوقات كمدخل إلى الإيمان الخاص بقدرة الخالق وبديع صنعه. المفرد جمل، الإنسان والجمل بينهما تواصل ولهما حياة ممتدة منذ قديم الأزل. كان الأجداد يستخدمونه عندما يرتحلون من مدينة لأخرى ويعيشون على خيراتها من اللحوم والألبان والوبر. الجمل يتكيف الحياة في البيئة الصحراوية من خلال ما يملكه من مزايا في خلقه، فمثلا فم الجمل، الشفة العليا منقسمة طوليا والشفة السفلية متدنية وتعملان معا كالأصابع لالتقاط المواد الغذائية، والسطح مغطى بغشاء يحتوي على ندبات مخروطية الشكل لتتحمل الأشواك التي تصادف الجمال عندما تتناول الأعشاب الطبيعية. كما يوجد بفمها طبقة مخاطية تعمل على ترطيب الفم لكي لا تشعر بالعطش. أما عيون الجمل فهي عجيبة أخرى من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. حاسة النظر لديه قوية لدرجة أنه يستطيع السير في الظلام. يقوم الجمل بإنتاج الماء الذي يساعده على تحمل الجوع والعطش من خلال الشحوم الموجودة في السنام الموجود فوق ظهره بطريقة كيميائية يعجز الإنسان عن مضاهاتها. وقد ورد ذكر الإبل في الآية الكريمة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد العماوي من علماء الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. ذكرت الإبل كوسيلة من أهم وسائل المواصلات ونقل الأمتعة، وآية من آيات خلق الله تعالى التي تستدعي التأمل فيها، ومعجزة لأحد الأنبياء وهو صالح عليه السلام، وذكرت كشعيرة من شعائر الحج التي يتقرب العبد بذبحها إلى الله تعالى ولحم يحل أكله، وذكرت الإبل بأوصاف لها في مواقف شديدة في الآخرة يوم القيامة كالعشار في قوله تعالى: وإذا العشار عطلت، والهيم في قوله تعالى في الكافرين: فشاربون شرب الهيم. فالإبل ذكرت في القرآن الكريم في آيات كثيرة ولأغراض عدة، وهي من عظيم خلق الله تعالى، وهي آية من آيات إبداع الخلق، إذ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إذ لفتت هذه الآية أنظار العرب إلى التفكر في خلق هذا الحيوان العجيب الذي عرفوه وآلفوه في الحل والترحال، وكان أثمن أموالهم ومنه لباسهم ونسج بيوتهم وهي حمالة أثقالهم، وكيف خلق على هيئة ملائمة لبيئته ووظيفته وإلى صفاته وجماله، وهو يدعو إلى التفكر في عجيب خلق الله ليؤمنوا به ويوحدوه سبحانه وتعالى. كما لفت نظرهم إلى التفكر في السماء وارتفاعها والأرض وبسطها والجبال كيف نصبت واستقرت لتثبيت الأرض، وهذا اللفت موجه لكل إنسان إلى أن تقوم الساعة. والباحث في أمر خلق الإبل والمتأمل فيها يجد أنها من أبدع المخلوقات، وذلك لما فيها من صفات، ومن أبرز ما يميز الجمل قلة حاجته إلى الماء، فهو يستطيع أن يستغني عن الماء كليا عشرات الأيام بل بضعة أشهر، حيث يستطيع في حالات طارئة أن يأخذ ما يحتاج إليه من الماء من أنسجة جسمه فيخسر ربع وزنه من غير أن يضعف عن الحركة. فالجمال ليس لها مرارة، وهو ما يساعدها على تناول كميات كبيرة من الغذاء وهذا يساعدها على تكوين كميات كبيرة من احتياجات الشحوم والدهون التي يخزنها في السنام وتعادل خمس وزنها، ومنها تسحب ما تحتاج إليه من غذاء إن لم تجد طعاما. ومن عجائب الإبل أن لها قدرة عجيبة على التعايش مع ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة، فلديها منظم بيولوجي للحرارة يساعدها على السيطرة على درجة الحرارة والبقاء على قيد الحياة. فمن عجائب خلق الجمل أنه لا يرى الإنسان بحجمه الطبيعي بل يراه ضعف حجمه، فيرى الإنسان كبير الحجم ما يسهل انقياده له. ومن عجائبه أيضا أنه يركب فوقه الهودج وهو بمثابة غرفة صغيرة يستقر فيها الإنسان في سفره الطويل أو القصير، فسبحان من خلقه وجهزه لبيئته وسخره لخدمة الإنسان من سالف الزمان وجعله له بمثابة سفينة يجوب بها الصحراء. وبالنظر إلى بعض صفات وطبائع الجمل هذا المخلوق العجيب نجد أن الجمل حيوان غيور صبور لا ينسى الإهانة، قوي الذاكرة شديد الحياء، والناقة عطوف حنون، والجمل منه المستأنس وهو أكثره، ومنه البري أو الوحشي، ويكاد النوع الوحشي من الجمل العربي أن يكون قد انقرض. وأما الجمل العربي فأكبر الجمال حجما في العالم وله سنام واحد، وهو أصبر على الجوع والعطش من غيره. ولهذه العجائب ذكره الله تعالى في القرآن ليتأمل الإنسان في خلقه وعظيم قدره. كنتم مع أمم أمثالكم. مع تحيات أميمة حاتم.